أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. قبل أن نبدأ بحديثنا هذه الليلة، فقط ملاحظة سريعة. في الواقع حركة جميلة، بعد انتهاء المجلس تردنا بعض الرسائل، اتصالات عن طريق الإيميل وغيره، ملاحظات على ما نقول، وهذا شيء جيد. نحن لسنا ندعي العصمة، ما نقوله قابل للأخذ والرد. قلنا قبل ليالي وصف لنبي الله موسى عليه السلام أنه كان نبيا مدللا. طبعا لما نقول طفل مدلل شيء سلبي، أن هذا طفل مدلل مو مربي تربية زينة. عندما عن الأنبياء نقول مدلل، يعني الباب مفتوح له. موسى عليه السلام رب العالمين يقول يعني اذهب إلى فرعون أنه طغى، شوف الدلال، يقول هارون أفصح مني لسانا، هذا هارون اللي يجي وياي. ورب العالمين خلو يدري من الأول، فقال أنت وهارون، خذ معك هارون، يقترح على رب العالمين. الشاهد إذن الدلال بمعنى إيجابي مو بمعنى سلبي. مدام ذكرنا قصة موسى عليه السلام، طبعا هذا كله مو من ضمن محاضرة الليلة، بعد ذلك حتى نبسمل من جديد. قضية برخ هذا العابد في الواقع كانت قصة جميلة، أحببت أن أكررها لكم هذه الليلة بنص الرواية. يقول خرج موسى عليه السلام في 70,000، فأوحى الله عز وجل إليه كيف أستجيب لهم وقد أظلت عليهم الذنوب أو أظلمت عليهم الذنوب، سرائرهم خبيثة، يدعونني على غير يقين ويأمنون مكري. 70,000 من بني إسرائيل، الرواية تقول سرائرهم خبيثة، يبدو أن أعمالهم قد تكون أيضا صالحة، ولكن خبث السريرة وخبث الباطن من موجبات رد الدعاء. ارجع إلى عبد من عبادي يقال له برخ، فقلت له متى، فقل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه موسى فلم يعرف. برخ منه؟ برخ إنسان مجهول الهوية. بينما موسى ذات يوم يمشي في الطريق إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه، فعرفه موسى بنور الله عز وجل، فقال له ما اسمك؟ قال اسمي برخ. قال فأنت طلبتنا منذ حين، أخرج فاستسق لنا. فخرج فقال في كلامه، شوفه المناجات الفطرية، كان حديثنا أن البعض أريح مع رب العالمين. قال ما هذا من فعالك؟ هذا أول شيء، ربي شنو منع الماء والمطر؟ هذا منع، ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك؟ وما الذي بدا لك؟ أنقصت عليك، أتعصت عليك غيومك؟ الغيوم ما تسمع الكلام من الآن فصاعدا، تعصت عليك غيومك أم عاندتك الرياح عن طاعتك؟ أخاف الرياح ما تسمع الكلام الأيام. أم نفذ ما عندك؟ أم اشتد غضبك على المذنبين؟ ألست كنت غفارا قبل خلق الخاطئين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعفو؟ أم ترين أنك ممتنع، أنك أنت زعلان منه وكذا؟ أم تخشى الفوت فتعجل فتعجل بالعقوبة؟ فما برح حتى ظل بنو إسرائيل بالمطر وأنبت لهم العشب في نصف يوم. الشاهد أنه يعني نمط الحديث طبعا هذا النمط لا يكون إلا للمقربين، وإن شاء الله كلكم في طريق القرب والطاعة إلى الله عز وجل. صلوا على محمد وآل محمد. زين لا بس السلام مرة أخرى. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. على كل صحيح كان الشعار أنه نكمل الآداب الباطنية للصلاة بين يدي الله عز وجل إحياء لصلاة الحسين عليه السلام الأخيرة، ولكن على كل حال ما ييسره لنا ربنا. وصلنا إلى الأذان والإقامة، وقلنا الإنسان عندما يسمع الأذان ويسمع الإقامة عليه أن يكون على مستوى العجلة التي فيها مضامين الأذان والإقامة. ثم بعد ذلك قبل أن ننتقل إلى النية والتكبير فاتنا أن نذكر لباس المصلي. تكلمنا عن المكان، قلنا المكان مكان ليس فيه ما يشغل. طبعا بعض الإخوان راجعني بعد محاضرة البارحة تقول الزوجة في المنزل اعترضت علي وأفرغت غرف الأطفال وقالت لابد من تحويل غرفة الأطفال إلى غرفة الصلاة. نحن ما نقول يعني بهذه الكيفية مرأة تسوي مشاكل في البيت على أساس تعمل بالآداب الباطنية للصلاة. الموازنة جيد، هاي مشكلتنا إحنا عندما نقول كلام نجرح ونكسر الخواطر، نرفع الصوت، نسوي مشكلة عائلية حتى نسوي مستحب من المستحبات. لا، الأمر أيضا يكون بهدوء وبدراسة. قد امرأة ترهق زوجها في أن تقيم عزاء أهل البيت في المنزل وفي أثناء ذلك ترتكب على كل حال صور غير جيدة. على كل حال أقول بأنه بالإمكان أن يختار الإنسان غرفة من غرف النوم، اتفاقا غرفة النوم مكان مناسب، لأن عادة غرفة النوم لا يدخلها كل أحد وهذا شيء طبيعي. الإنسان لا يجعل غرفة النوم محل دخول كل أحد، زاوية من الزوايا يجعلها لأجل الصلاة بين يدي الله عز وجل. بالنسبة إلى لباس المصلي، اللباس طبعا تعرفون هالأيام يبالغون في مسألة اللباس أنها مظهر حضاري، هويتك في ملبسك، هذه التعابير الكبيرة. أرجع وأقول أنا قلت الإخوة يتقدمون حتى ليجون لي يوقفون على الباب. على كل حال يلا ما يخالف، مرة ثانية نقوم احتراما لاسم إمامنا القائم عليه السلام. اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمن. يتقدمون الأمام شوي. جزاكم الله خيرا. نعم تفسحوا يفسح الله لكم. لانفتاح قلوبنا على الهدى والإيمان ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لغفران المعاصي والذنوب صلوا بأعلى أصواتكم. نعم لباس المصلي في الواقع لباس خاص، كما أن هنالك ألبسة عسكرية، هنالك لباس الجراحين والأطباء، حتى العمال لهم لباس ثوب معين. الثوب الصلاتي أولا ثوب طاهر ونظيف. هنا بمناسبة الثوب الطاهر أيضا تعليق سريع على الإخوة الوسواسيين والوسواسيات أجارهم الله. البعض كنوا معي جيدا، يعني هو يريد أن يصل للطهارة الواقعية، يعني ثيابه يطهرها بشكل خاص جدا بحيث هو يطهر ثيابه مثلا، يريد أن يكون كل شيء طاهر بحسب الواقع. أنا أقول هؤلاء الأخوة الأخوات الطهارة الواقعية شبه مستحيلة. يعني معقولة أنت من أول الحياة من يوم التكليف إلى يومك هذا ما لمست نجاسة حقيقية ولا أكلت نجس حقيقي؟ أنا أكاد أقسم 50 قسم أن حياتنا كلها نجسة بحسب الواقع. نحن نعاشر عرب عجم مسيحيين مسلمين، يعني الإنسان يذهب إلى بلاد الغرب يضع يده على كل شيء ويأكل من أسماكهم من طبخاتهم النباتية، وفي المطبخ نفس الجهاز يقلي اللحم الحرام ويقلي مثلا السمك، فكل شيء تقريبا بحسب الواقع نقطع أن كل شيء نجس في الوجود. ما فيش، أنت لو تصورت النجاسة له لون أحمر لون وهمي، يعني معقول 50 سنة هذا اللون الأحمر ما يجي في حياتك يعني على الثوب على البيت؟ فالحياة قطعا نجسة بمعنى الواقع، بس احنا مو مكلفين بالواقع. رسول الله كان يأكل طعام حديثي عهد بالجاهلية، هؤلاء تو قايل لا إله إلا الله، يعرف أحكام الطهارة والنجاسة؟ إنسان كان جاهلي وأسلم. النبي الأكرم يقول هكذا الرواية منقولة: لو دعيت إلى كراع في كراع لأجبت. لو واحد دعاني على كراع يعني باكة في منطقة يسمى كراع بعيدة عن المدينة لأجبت، اللي يدعوني إلى البيت أذهب. طبعا البعض قد يقول أنت هم ندعوك ما تأتي إلى بيوتنا، خبانا برنامج مزدحم، وإلا من واحد أكو واحد ما يحب الوليمة؟ رسول الله يقول أنا أستجيب لدعوة المؤمنين. إذن ريحك، الإنسان إذا يبي يوصل للطهارة الواقعية سوف لن يصل. أنت تصافح الناس أيديهم مبللة، عالم غير عالم، النجاسة تنتقل، وخاصة إذا قلنا بأن تعدد الوسائط لا يرفع يعني يبقى ينقل النجاسة. في رأي خلاف فقهي الواسطة الثالثة الثانية، ولعل البعض يقول لا، لو 50 واسطة النجاسة تنتقل. فإذا أريحك، النجاسة الطهارة الواقعية لا تفكر فيها أبدا، تتعب نفسك على الفاضي، تسلم على مؤمن إذا رطبة أيام المطر وغيره هم تنتقل لك النجاسة الوهمية الكذائية. فخليك على ظاهر الشريعة أسلم وأفضل وما في داعي. هو الآن في الدوام ودخل الوقت يقول ثوبي هذا مو للصلاة، هذا رش عليه ماء مطر، سيارة كذا غيره، والحال بأنه ما تقطع من النجاسة، صلي بهذا الثوب، شو المشكلة؟ شوف الشيطان من باب الوسواس يمنعه من الصلاة في أول الوقت، والوسواسيون هؤلاء يقعون في الحرام. قلنا قبل يوم أو يومين اللي يطهر الشيء من دون نجاسة قطعية، هذا الماء له قيمة عرفية، يعني هذا اللتر لترين قلن قلنين من الماء له قيمة في السوق، لماذا صبيته في المجاري على الفاضي؟ من باب التطهير الاحتياطي. القضية فيها إشكال شرعي، مو قضية أن والله القضية لا مكروه ومو لطيف، لا لا، فيها إشكال شرعي. إذن الثوب الصلاتي الثوب المتعارف، ولكن هذا الثوب على كل حال فيه مواصفات، منها للرجل أن لا يكون من الحرير. الآن ما هو الدرس العملي؟ احنا غرضنا الآداب الباطنية مو في مقام ذكر مسألة شرعية. الأدب الباطني والله العالم، الشريعة تريد إخواني منا أن نعيش شيء من حالة الخشونة والقوة في الحياة. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. ولهذا المشكلة في البلاد المترفة، اتفاقا هذه الليلة في اتصال يقول أنه أنا من أسباب أن انقطعت عن الله عز وجل أن كل أموري ميسرة، ما أحتاج رب العالمين، ليش أدعو؟ شنو مشكلتي؟ صحة، عافية، سكن مريح، دابة سريعة، بيت منزل فسيح، زوج مطيع، الأمور كلها ماشية، ليش أدعو؟ ما في حاجة لله عز وجل. طبعا هذا اعتقاد واضح، أيام وتنقضي وتأتي المشاكل واحد وراء الثاني. هب أنك عشت عيشة الملوك، عيشة سليمان، نبي الله سليمان جمع بين التقوى وبين الملك الذي لا نظير له، وأخيرا دابة الأرض تأكل من سأته، كان يستعرض حرس الشرف وإذا به يسقط على وجهه يسقط، فلما خر عرفوا بأنه قد مات سليمان. أقول بأنه على كل حال يوم من الأيام ستقف أمام الرب وقفة عبد ذليل. أرجع وأقول بأنه الإنسان المترف هذه مشكلته، أنه يعيش حالة الاستغناء، والقرآن الكريم لا يحارب الغنى، يحارب توهم الغنى. أن رآه استغنى، أن الإنسان لا يطغى، لام التأكيد، ولكن أن رآه استغنى، أن رأى نفسه مستغنيا، حتى لو كان في الهند يأكل نباتات الأرض وحشيش الأرض، مدام هو يرى أنه إنسان مستغني لا حاجة له برب العالمين، يعيش حالة الطغيان. يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. شوف بعض الأوقات ناس لا هو إنسان متمكن، لا إنسان مستغني، حياته دين في دين، أقساط مرهقة، لا يبقى من معاشه شيء، فهو يشمخ بأنفه. أقول: لماذا هذا التفرع الذي لا دليل له؟ ونحن بحمد الله في حياتنا، سفراتنا الكثيرة، بعض الأوقات أدخل على بعض الأشخاص، أسمع أن في البلد تاجر فلاني له ملايين أو أكثر من ملايين، اتفاقا نلاحظ بأنه عندما تعاشر هذا الإنسان أو تزوره في منتهى درجات التواضع. أقول: إذا كان الغنى يوجب الاستغناء والتعالي، خب لماذا هذا هم غني ولكن يعيش حالة التواضع بأعلى درجاته؟ إذن لباس المصلي لباس نظيف طاهر وليس فيه مظاهر الترف. وهنا بالمناسبة أنا أقول لإخواني، ومن دون تفصيل لأن أخاف البعض في مجلس له هذا الزي، إخواني زي الصلاة يختلف عن زي الرياضة، يختلف عن زي الأسواق. البعض يكتب شعارات على صدره، على بطنه، على ظهره، هذا الشعار ما قيمته إذا كان شعار أو أسامي لأناس لا يؤمنون بالله عز وجل، ممثل، رياضي، بطل، ما شابه ذلك. قم لماذا تجعل على صدرك، على مكان القلب، هذا القلب الذي هو محط لمحبة الله عز وجل، وذاك رياضي في بلاد الكفر ويلعب رياضة ومحصل ملايين وجاهه وفتيات وما شابه، وانت قاعد في هالبلاد وحامل اسمه على ظهرك وفي بيتك وذاك مكيف، انت شنو يعني، شنو محصل من وراء؟ معطيك فلوس، معطيك وجاهة، شنو الإحسان اللي مسوي لك؟ يا الآن تكتب يا حسين، هو بالإمام الحسين أعطانا إسلام، دين، وجاهة، أما هذا الممثل أو الرياضي ما الذي أعطاك حتى تعشقه هذا العشق؟ إذن ليس من المناسب المؤمن يظهر بمظهر لا يليق به كمؤمن. الآن الثوب ذكرنا، الشعر كذلك، أنا لا أدري الآن هذا الشعر عبارة عن إفرازات البدن الزائدة، مو شيء مقدس، الشعر مثل العرق، العرق إفرازات يتخلص منها الجسم، الشعر أيضا، ولهذا الإنسان يزيد الشعر الذي لا يرتضيه، ومو شيء مقدس حتى الإنسان يعطيها الاهتمام البليغ، الظهور بمظهر المؤمنين، أو على الأقل عدم التمظهر بمظهر الفاسقين، أمر حسن راجح. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاقا البعض يرى حركة في الطواف لا يعرف أصلها، شوفون بعض الطائفين يطوف مثل المشي العسكرية، هاي الحركة السريعة حول البيت، هذه لعل مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يعملونها من دون وعي. رسول الله عندما دخل مكة، خب دخل مكة طريق المدينة وتعب السفر، المسلمين كانوا مرتخين بعد، تعبانين، هلكانين، فمو جايين طيارة جنبه جد درجة أولى، جايين مساكين على البعران ومشي. فالنبي قال: عندما تطوفون أمام المشركين، كان مشركين متفرجين، أريد منكم تطوفون يعني مثل مشي عسكرية حول البيت، لازم تظهر بمظهر إنسان قوي، مو متخاذل، مو إنسان تعبان إلى آخره. اتفاقا من أقوى أدلة وضع اللحى بحث فقهي معروف، وأغلب الفقهاء صحيح لا يفتون احتياط وجوبي، ولكن من المرجحات أن لا يتشبه الإنسان بمظاهر غير المسلمين. المسلم عادة هالأيام من شعاراتي أن يلتحي إلا إذا كان في وضع ضاغط أو ما شابه ذلك، فله استثناؤه. إذن أرجع وأقول بهذه المناسبة إخواني أخواتي أنه حتى المؤمنة، وبالمناسبة ما دمنا ذكرنا لباس المصلي نأخذها ذريعة، وهي ذريعة حسنة. مع الأسف هنالك تراجع ملحوظ في مسألة الحجاب. الآن الحجاب الزينبي، العباء الزينبية ذهبت، وماذا نعمل مع أن هذا الحجاب حقيقة بلا تحيز تجعل المرأة في حصن حصين. أولا اللون غير ملفت، لون أسود، هذا الشيء. المسألة الثانية تغطي على ثيابها الجميلة، هذه الثياب الطلعة اللي هو تحت العباءة، تذهب إلى بيوت الصديقات تنزع عباءتها الزينبية وتظهر بالثوب الداخلي الجميل، إذن تستر هذه. والأهم من ذلك أنها تستر حجم البدن. أنتم تعرف بدن المرأة حقيقة رب العالمين. الآن هذا مو طعن في الأخوات المؤمنات وفي جنس النساء، لولا هذه الجاذبية بين الرجل والمرأة أكو عاقل يتزوج، يقول أنا مدام إذا المرأة ما لها جاذبية أنا مجنون أشتغل وأعطي نص معاشي للمرأة وأكد وأجي وأجيب الإدام واللحم والثقل والعيش والرز، على شنو هالغراميات العشقيات رب العالمين جعلها من باب، حتى لعلك الرواية موجودة، لولا هذه الحالة حتى الناس ما تناسلوا، حتى التناسل انقطع سوقه. بعض الأوقات نسأل أخ مؤمن لأولاد كثيرين، طب لماذا هذا الطفل ما شاء الله هذا في كبر السن وزيادة عن اللزوم، يقول غلطة صارت، يعني هو مو راضي يأتي بالأولاد، ولكن على كل حال الشهوة دفعته لأن على كل حال يعمل ما يوجب التناسل. إذن أقول في بواقع الأمر هذه من آيات الله رب العالمين، وأنا بين قوسين الليلة ما فتحت أقواس، القوس الأول هذه الليلة أنا أقول يا رب، يعني مو من باب العتاب، هم مثل برخ نتشبه ببرخ، أقول يا رب أنت جعلت الجاذبية بيني وبين الحريم، وأنت اللي جعلت، وخلي الجاذبية بيننا وبينك، وأنت اللي خليت الموضوع، يعني ما يصير شوية تعطينا أنس جاذبية انجذاب إليك كما جعلتنا عندما نرى فتاة. على كل حال يقول علي عليه السلام إن أبصار هذه الفحول طوامح، الرجل بطبيعته عندما يرى فتاة عينه تطمح إليه. وأقول مدام أنت خليتنا هالشكل وخلينا ذاك الصوب هالكيفية، الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، رأيت الرواية رب العالمين ألقت عليها الشهوة، قال أنتم تعيبون بني آدم يلا أكلوها الآن. يقول ضجت الملائكة، قال لا لا رب ارجعنا مثل ما كنا، احنا ما نتحمل هاي الشهوات، مصيبة يعني، ثم نسبح لك ونقدس. طبعا أنا ما في شهوات، ما في مشغلات، قاعدين حول العرش يسبحون، مو فخر، الفخر لبني آدم الذي يذكر الله عز وجل. ولهذا الملائكة خدم للمؤمنين لأن المؤمن يجاهد نفسه. أرجع للعباءة الزينبية، أقول بأن هذه العباءة تغطي حركات المرأة، حجم بدنها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ذيك الأيام أيام الرسول لا فضائيات لا إنترنت لا أفلام مثيرة، الناس عايشين بفطرتهم، وتعرفون بعد نساء العرب قبل الإسلام ونساء الجزيرة مو بيض الوجوه مثل بنات فارس وسويسرا، وناس على كل حال جمال عادي. القرآن يقول يا حريم، يا حريم المدينة لا تضربن بأرجلكن، لا تلبسون خلاخيل، أن هذا الصوت شوية مشكل، حلخ الخال ذيك الأيام ووجوه زنجية سوداء، والقرآن يقول لا هالحركة مرفوضة. فأين نحن؟ تعالوا في أسواقنا مجمعاتنا، هذا الكعب الذي يطقطق، وهذا على كل حال حركات البدن المثيرة. بعض الأوقات وإحنا بشر عيننا تقع على منظر حقيقة لا تكاد تجد يعني مليمتر فاصل بين البدن وبين الثوب، هذا الثوب الاسترتش الذي يفصل الجسم بكل تفاصيل، امرأة تخرج بهذا الزي هو طبيعي الوضع. على كل حال أقول المرأة المؤمنة، وأنت ليش تحجبتي؟ حتى تسترين حتى تمنعين نظر الرجال، ليش نص نص وخليها كامل؟ إذا كان الهدف من الحجاب ستر البدن وعدم إثارة الرجل وخليها كامل مكمل، ليش نص نص؟ لا، هم عباءة وهم تفصل الجسم، وما سوينا شيء، هم رجعنا كأن الإنسان يريد يخدع الله عز وجل، أن يا ربي أنا خذ بس حجاب، هذا أسود لونه أسود، اسمها عباءة، هي العباءة الجديدة، ولكن تعال شوف التقصير وما شابه ذلك والحركات الفاتنة وهذا الحجاب الملون اللي فيه قطع ذهبية وما شابه ذلك. أحدنا إخواني حفظ الله، أحد علمائنا الأبرار، قلت له مولانا شيخنا أنه إذا إنسان قرأ الدعاء من دون توجه لقلقة زيارة كذا، ولكن ما في توجه، في ثواب، هذا الثواب المذكور تحت من قرأه، وأكو بعض الناس ما يقرأ الدعاء، يشوف آخر الدعاء شنو، من قرأه كان كذا، يشوف إذا شيء يسوى يقرأ، كم حورية كم، شاف ما في ثواب يقول هذا دعاء ما يسوى، شنو ندعو على الفاضي يعني. والحال أنا أعرف بعض الناس إذا وصل له كذا ما يقرأ، يقول لا ما لي شغل، إذا قرأت الآن راح تخترب النية، خلي أدعو ربي أنا شلي شغل بالثواب، هو أعلم كيف يجازي عبده. قال قلت له إذا إنسان يقرأ الدعاء من دون توجه يثاب أو لا؟ قال بكلمة موجزة، قال بمقدار ما تعطي مبلغ تحصل بضاعة، كل ما تعطي زيادة كل ما يعطونك أكثر، القضية حسب التناسب. المرأة عندما تتحجب حجاب كامل تعطى شيء، تعطى بعض الملكات، ولهذا المرأة التي لا تحتفظ بحجابها وتغري النساء، أنا بعض الأوقات في نساء مؤمنات مع الأسف يأتون زيارة عندهم مسألة شرعية ويبون جلسة خاصة ما يخالف، ضرورة وكذا ما يخالف، لما تخرج رائحتها تبقى في الغرفة إلى فترة، طب لماذا شنو، حتى عند زيارة المشايخ هم لازم تتطيب، وهالأيام في عطور في السوق هذه طويلة الأمد، يعني تبقى فترات، وين واحد يمشي الجو كله يتكهرب بهذه الريحة، وش الداعي؟ أو تعلم أن هناك من يقول يستحب لها أن تغتسل غسل الجنابة عندما ترجع إلى المنزل، وتغتسل غسل الجنابة، زنا النظر، أكو زنا على درجات، كم من العيون نظرت، كم من الأنوف شمت، كم من القلوب تأثرت، هذه قضية إخواني طبيعي، إحنا بشر مو ملائكة، اتفاقا كلما زادت شهوة العبد كلما زاد قربه إلى الله عز وجل إذا زاد ومقاومة لنفسه، حتى أن البعض يفسر هذا الحديث كلما زاد المرء إيمانا زاد حبه للنساء، رب العالمين يبتليه بالرغبة الجامحة في النساء حتى يثبت البطولة، أني أنا على رغبتي أقف أمام الشهوات. إذن الكلام في اللباس، لا يقول أحد الشيخ أيضا ذكر خارج أسرار الصلاة، لازلنا في أسرار الصلاة، المرأة التي لا تهتم بحجابها بزيها، البعض مع الأسف أيضا من باب لباس المصلي، وهذا له دور مو فقط أمام الله، النساء الحمد لله في البيوت أكو عباءة للصلاة ممتازة جدا، ثوب فضفاض أبيض يغطي الوجه تماما، أمام رب العالمين محجبات، وفي الشارع سافرات، في سافرات يصلون بشكل جيد، يعني رب العالمين يتستر منه وهو الرب، أما البشر لا يتستر منهم، ما عرفنا كيف المعاملة. أرجع وأقول بالنسبة إلى الحجاب، ما دمنا ذكرنا الحجاب إحنا وظيفتنا الأمر بالمعروف، في هناك طبعا طلب أن ننوه لعل جمهور النساء أكثر من جمهور الرجال فوق بحمد الله، لا بس نعطي الأخوات أيضا حقهن، البعض من الأخوات المؤمنات تتحجب حتى العباءة الزينبية الفضفاضة كذا، ولكن على كل حال لا تغطي شعرها كاملة، هناك قسم من الشعر يظهر، عندما يقال يقول يا أخي نحن هاي الخصلة من الشعر دخلني جهنم، أنا أخو محمد بحمد الله متحجبة لا مشكلة، أخوان القضية مو قضية خصلة شعر ولا هاي القطعة المقدمة من شعر المرأة. القضية قضية حدود إلهية. وأنا قلت لإخواني الأيام، تعرفون بين الدول في حدود، وطالما تقع الحروب على رسم الحدود، صحيح؟ الحدود قضية وهمية، يعني على الورق راسمين أن هالنقطة في خط متقطع هذه حدود البلد. أنت روح على أرض الواقع ماكو شيء، كل أرض صحراوية ما في شيء. ولكن عندما تتخطى الحدود متر واحد مترين تعتبر متسلل. إذا قال لك شرطي الحدود أو جيش الحرس الحدودي قف، وما وقفت في أوامر أن يقتلوك فورا. لماذا؟ لأنك تجاوزت الحد. في عرف الدول هكذا، رب العالمين له هكذا عرف. ومن يتعد حدود الله عز وجل، رب العالمين يصفهم بأوصاف منه الظلم وغيره. هذا حد إلهي. يقول في الخبر الشريف لعل بهذه المضامين: لا تنظر إلى ما عصيت، وانظر إلى من عصيت. أنت عصيت جبار السماوات، وخاصة مع الإصرار. مشكلة الحجاب المخربط أو الناقص أنه اليوم الأول صغيرة، أنا معك، أنا ما نقول الزنا كبيرة، هو الحجاب مو كبيرة ترك الحجاب، ولا ما الفرق بين الزنا وبين ترك الحجاب؟ اليوم الأول معفي، صغيرة مو معفي، صغيرة. اليوم الثاني يلا هم صغيرة. اليوم الثالث والرابع والسنة سنتين، هذا ألا يعد عرفا إصرار على الصغيرة؟ وكل يعرف هذه القاعدة، حتى الأطفال يحفظون، أطفال الحسينيات يعني: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. أنت ما دمت مستغفرا ما في كبيرة في العالم ما عدا طبعا الشرك، وما دمت مصرا ما في صغيرة، كلها كبائر. ولهذا أقول أنه مسألة الحجاب التعمد بالظهور بمظهر غير الشرعي في الواقع هذا من موجبات. الآن هاي الأخت خلي تفكر، تصل إلى الله وتقرأ كتب السيد القاضي وغيره وغيره وتحضر هذه المجالس، ما الفائدة؟ إذا كان رب العالمين يرى فيك ما يوجب غضبه، ما الفائدة؟ هذا المثال خلوه في بالكم إخواني. بعض الأوقات النقص في الوجود يوجب الطرد ولو لم يكن متعمدا. هذا القوس سكرناه، خلاص نرجع للحديث. النقص في الوجود وعدم القابلية من موجبات الطرد ولو لم يكن الإنسان متعمدا. إذا كان نقص القابلية لا يليق بالمقابل بالذي تقابله، يعني كيف؟ أنت عندك موعد مع سلطان، مع أمير، وذاك اليوم اتفاقا عندك دملة في الظهر، لابس دشداشة بيضاء كالثلج، وهالدملة انفتحت أثناء قبل اللقاء وطلع منه بقعة دم بهالكبر وراء الظهر وأنت ما تشوف. لما تدخل الديوان الأميري أو الملكي يقولون: يا أخي هذا الثياب مو مال لقاء الأمير، ارجع روح غير الثوب، وأنا مو متعمد، دملك مو كيفي. يقول: لا ماكو كيفي مو كيفي، أنت هالزي هالشكل مو مال اللقاء، ارجع وغير. لو كنت متعمدا فأدبناك، ولكن لأنك جاهل روح غير وتعال. أقول الإنسان اللقاء مع رب العالمين، وهذا الحديث مرتبط باليوم الأول. نحن بدأنا قبل ليالي في أوائل شهر محرم السفر إلى الله عز وجل. أكو بعض الحركات في الإنسان تمنعه من الوصول، بعض النواقص في وجوده، فكيف إذا كان متعمدا؟ الذي يريد الوصال لابد أن يرفع عن نفسه موجبات منع الوصال. العشاق هذه الأيام، بعض الإخوان يقول: لماذا تذكر مثال العاشقين؟ أقول: لأن أولا الحب هو الحب الإلهي، صورة راقية ومكبرة ومقدسة عن الحب البشري لبعضنا البعض، طبعا الحب الحلال. رب العالمين على كل حال هو المحبوب الأعظم. فمثال الحب وما شابه ذلك مثال يقرب. أضف إلى أن الحب أمر محسوس، أكو بعض الناس في حياته عاش تجارب محبة الآن فاشلة موصلة حلال حرام، المهم حقيقة القلب إذا عشق شيئا وتعلق بشيء كل الوجود في الواقع يصبح أسيرا لذلك الذي نعشقه. وأنا عندي قصص كثيرة في هذا المجال، باعتبار عشاق الهوى لما يصطدمون بالحائط يرجعون إلينا ويقولون عمرنا ضاع بهالأباطيل والخيالات، الآن جئنا نتوب، فيذكرون قصصهم وحقيقة الإنسان يتألم. أقول لو هذا الحب، هذا الوفاء، هذه التضحيات لو كان معشاره لله رب العالمين، هذا وين وصل؟ وين وصل؟ يعني أحدهم حقيقة أدى إلى أن انتحر، يعني قتل نفسه. زين أصحاب الإمام الحم قتلوا أنفسهم، ولكن أين يصل الإنسان إلى درجة لا يطيق العيش؟ ما أتذكر المعشوقة انتحرت بالأول ثم هو تأسى بها أو العكس، يعني كلاهما انتحرا، العاشق والمعشوق. حقيقة القلب له قابلية لأن يتمسك بالشيء، ولكن المشكلة غلبت الوهم، هذا العدو اللدود، هذا الشاب الأرعن، هذا الشاب الذي يريد من الفتاة بدنها. مشكلة الأخوات والأخوات قصد النساء البعيدات عن الحسينيات والمساجد، أنا أقول لهم يا حجيات يا أخوات يا مؤمنات يا بشر، هذا العشق عشق كاذب، عشق الأبدان مو عشق الأرواح. ولهذا إذا رأى من هو أحسن منك يبيعك في ليلة بعد أن امتص كل شيء وأخذ كل شيء وألحقك بالترام، وشاف واحدة أفضل يقول روحي في أمان الله في غير، حتى أن البعض من الإخوان قلت لهم شوية رفقا بهالمساكين، انت هاي المسكينة خدعتها هالشكل تبيعها بكل سهولة، إذا أمكن تتزوجها كذا شيء. أقول أرجع وأقول بالنسبة إلى هذا الحب علينا أن نحذره بشكل شديد، لأن الشيطان من ألاعيبه اللعب على القلوب. ثياب المصلي إذن ثياب يعكس هوية الإنسان، وبالمناسبة لسنا في مقام ترويج محلات العطور، ولكن تعرفون الذي يتطيب ثوابه 70 ضعفا، أفضل من 70 ركعة في الواقع يحمل يصليها غير متطيب. أنا بعض الأوقات لا أحمل في جيبي لا مالا ولا قلما ولا غير، ولكن عندي زجاج عطر معي، أخاف أروح مسجد صلاة وما ألقى لي واحد يعطرني، عطري معي حتى الآن في جيبي زجاجة عطرا عن وزنها محترم، يعني مو زجاج صغير حتى أعطر باقي المؤمنين. يعني ثواب مجاني 70 ضعف مقابل قطرة. زين أكو بعض العطور، أنا ما أقول حتما عطر روح اشتري المسك العنبر العود الكمبودي وما شابه، عطر هذا العطر الورد الباكستاني الرخيص ما أدري سعره يمكن أقل من 0.5 دينار غرشة قد البيبسي تقريبا. زين هو هذا يسمى عطر عرفا، الحين مو لازم العطر الغالي، وإن كان لا إسراف في جهة العطر، قطرة منه يسوى 5 فلوس فلس، إذا حللنا الزجاج كله بفلس واحد. وإذا أنت تصل إلى، على كل حال هذه الأضعاف المضاعفة. إذن التطيب من الآداب التي يلتزم بها الإنسان المصلي. إذن الموضوع اللباس طرحناه ببعض ومضاته، كذلك الأذان والإقامة والمكان. الآن يبتدي أيضا من الأبحاث الملحقة بحث القبلة. القبلة أيضا من الأمور التي يتحراها الإنسان في صلاته. طبعا بحث القبلة بحث دقيق وظريف وفيه معاني شوية دقيقة، الإنسان ما يقدر يطرح كل شيء في كل مكان. طبيعة الحضور هم عندنا مشكلة، أنا عتبت على الإخوان، مو عتب، قلت عندنا مشكلة في حضور أكاديمي، إخوان أساتذة في الجامعة أعرف بعضهم، وفي عندنا إخوان صغار السن، في كبار السن من الأخوات المؤمنات وغيرهن، الواحد ما يعرف يتكلم مع أي نمط أو مع أي جهة. ولهذا نحاول أن ننوع صبغة الحديث. بالنسبة إلى القبلة يقولون هكذا أنه أنت تتحرى البيت الإلهي، هذا البيت الحجري المبني في المسجد الحرام، كما أنك مطالب أن توجه وجهك إلى هذا البيت الحجري، أنت أيضا مطالب بأن توجه وجهة قلبك إلى تلك الوجهة الإلهية، إلى البيت المعنوي. تعرفون الكعبة في الأرض يوازيه في السماء البيت المعمور، الملائكة تطوف حول ذلك البيت ونحن نطوف حول هذا البيت، فرق بين هذا البيت وبين ذلك البيت. بيت الملائكة أرقى وأعظم لأنها مظهر الجلال الإلهي، وهذا البيت الموجود على قداسته مظهر من مظاهر المادة وإن كان مقدسا. أرجع وأقول بأنه لا بد من أن نوجه القلب إلى الله عز وجل. قد يقول قائل وأنا أوجهه لأي شيء، الكعبة معروفة، هاي الحجارة المكان الجسم المكعب. أنا في الصلاة إذا أردت أن أتوجه إلى الباطن أتوجه إلى أي شيء؟ طبعا هنا مشكلة المشاكل، إنسان يوجه قلبه إلى أي شيء. وصلنا إلى آخر فقرة من حديث هذه الليلة، وهي فقرة مهمة ويحتاج إلى مقدمات، وأنا اعتماد على ذكائكم وسرعة فهمكم أذكرها بلا مقدمات. إخواني ستذكروني بخير إذا أخذتم الفكرة بشكل جيد. أنا عندي رأي وأعوذ بالله من كلمة أنا، على كل حال هذا الذي تعلمناه أنقله لكم. بالمناسبة أنا عندما أستعمل بعض العبارات لا يفهم منها شيء زيادة عن اللزوم، عندما نقول أجر الله رزقكم على لساني، يعني مو أنا ولي من أولياء الله والله أكرمني، يقول كرامتكم أنتم، رب العالمين يعني يسخر بعضكم لبعض، كما أنه يرزق بعضنا بعضا بالمال يرزق بعضنا بعضا بغير المال، هو الرزاق، ليس في ذلك أي معنى آخر ليكن معلوما. أرجع وأقول بالنسبة إلى القلب، كونوا معي في هذه الفقرة الأخيرة، وأتصور أن من مفاتيح الخشوع في الصلاة. أنا أقول أخي العزيز أختي المؤمنة أيها الأحبة كما يقول البعض تعبير جيد، أقول بأنه في الصلاة الخاشعة لا يكن همك الجانب الإيجابي، عليك بالجانب السلبي. يعني ماذا؟ يعني أنت ادفع الخواطر بس ما لك شغل الذي يأتي ماذا. أنت حط عينك مثل قناص حاط عينه على كل حيوان مفترس ويرديه قتيلا. الآن أنت إذا وخرت الحيوانات المفترسة والأشباح وغيره يأتيك الضيف، يعني ضيف يحب يزورك ولكن بينك وبين الضيف حيوانات مزعجة، فأنت هدفك أن تقتل الحيوانات المزعجة. إذا قضيت على الموانع الضيف يأتيك بلا دعوة، هو يأتيك، هو مشتاق إليك، ولكن يقول أنا ماذا أعمل، أحب أزوركم ولكن بابك مقفل وأمام الباب حرامية شياطين لصوص حيوانات، كيف أصل إليك؟ ماذا أحب أن أقول هذه الليلة؟ أقول أنت في الصلاة لا تفكر في المعاني الإلهية، لك مو شغلك، رب العالمين يعلم كيف يدخل إلى قلبك، كيف يدخل ومتى يدخل وبأي صورة يدخل، هذا شأنه. أنت مو شغلك تجيب رب العالمين إلى قلبك، هو يتجلى لعباده كيفما شاء، اتفاقا نبي الله موسى متى تجلى له الرب؟ عندما ذهب ليقتبس نارا، ما تجلى له لا في صلاة ولا في عبادة ولا عند مواجهة فرعون. صحراء لعل كان زوجته حامل تحتاج إلى قبس، حتى على كل حال أو بحاجة إلى نار، ذهب ليقتبس نارا آتيكم بشهاب قبس، فرجع نبيا. لا تعين تكليف رب العالمين، ولكن أنت حاول أن تطرد الخواطر السلبية أثناء الصلاة. وأنا سبحان الله مجرب، كلما قلت الله أكبر تأتيك الخواطر العجيبة، مشكلة ناسيها قبل 20 سنة مع واحد تأتيك في أثناء الصلاة. الأخوات المؤمنات معروف عندما يصلون الشيء اللي مضيعينه في البيت يلقونه وقت الصلاة، هاي معروفة عندهم. الإنسان تأتيه، إحنا العلماء وكل واحد له شيء، الشيطان له حبال، إحنا تجينا محاضرة قيمة، فكرة حلوة جدا، تقول الله أكبر تأتيك محاضرة حلوة، فكرة حق محاضرة الليلة. الشيطان لكل واحد له طريقته، نعم يشغل كل واحد بحسبه. حاول أن ترفض هذه الأفكار. الحديث يقول إذا وقف الإنسان للتكبير الصلاة جاءه الشيطان وقال له أذكر كذا أذكر كذا. أصلا تشوف الهجوم الأفكار مو طبيعي. أنت الآن في يوم عاشر، يوم نطمت على الإمام من الصبح، سمعت المقتل بكل تركيز، الآن صلاة الظهر وأنت من الصبح في حال طاعة تقول الله أكبر، رجعت حليمة لعادتها القديمة، هي الخواطر هي هي. ليلة القدر إلى الصباح دعاء الجوشن وأبي حمزة وإلى آخره، يقول أنا اليوم صلاة الصبح مالتي غير شكل، أنا طول الليل في حال إحياء، يوم 23 الصبح الله أكبر أسوأ من كل يوم. يا أخي وين تأثير هالعبادات؟ الشيطان له دور، يقول دعاء ادعو، أنا ما لي شغل، ادعو بتركيز، ابكي على الإمام ما لي شغل، أما الصلاة ما أخليك. الصلاة هي قمة اللقاء مع رب العالمين، وهذا هو السبب. أنا ولادة بعض الأوقات عندما ينتابني يعني مقدمات العجب، تصعد مجلس كذا جو لطيف، دعاء مناجات بكاء، مباشرة أصلي. إذا صليت زين، صلاة مستحبة، أقول يبدو أكو شيء اليوم، إن هاي الصلاة كانت نظيفة على قولتهم، بيور نقية جدا. إذا شفت فيها أوهام أقول روح ما سويت شيء اليوم، هذا الحكي والبكي لو كان في خير على الأقل أعطاك ركعتين صلاة خاشعة. هذا خش اختبار. حتى في مشاهد الأئمة، أنا بعض الأوقات أزور الإمام الرضا عليه السلام، يصادف الضريح، يغلقون الأبواب ماكو إلا الضريح، أقول لهم أنا لو سمحت أحب أزور يعني بطريقة معينة، تفضل زور. أقف أمام الضريح وحدي، ما في أحد إلا أنا، منظر لطيف وجميل ومرعب حقيقة، يعني من أفضل الزيارات. أروح أصلي عند الرأس ما في أحد، أصلي، إذا رأيت ركعة خاشعة أعرف هذه الزيارة كان لها قيمة. وإلا إذا أنا عند الإمام وما في أحد غيري حول الضريح وعند الرأس، وهم أفكر في غدا وعشاء اليوم، معنى ذلك أن أنا بعدي مو عند الإمام، عايش في مكان آخر. فإذا أحبائي أعزائي، إذا أردت أن، وخاصة عند السجود، أنا ما أقول هذا الشيء، أنا ما رأيت الشيطان رحمه الله عليه، أراه وكان طعنت بخنجر ما رأيته، ولكن كأني أحس عندما تسجد يجلس على رقبتك، يعني الهواجس، يعني قد تتقن الصلاة خصوص السجود ما تقدر، سبحان الله يأتيك الهواجس أضعاف مضاعفة، كأنه قاعد على رأسك وراكب على ظهرك، حتى يعني يشغلك على الأقل في السجود. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، حتى لو فلت من الشيطان فيما غير الركع سجدتين، عندما تصل إلى السجدتين يحاول أن يشغلك بما يشغلك. يبدو أنه هذا المقدار إن شاء الله يكفي، والعشت ولعل الشيطان لعب بالجهاز حتى ما نتكلم عليه كثيرا الليلة. نعم نعم، كيده كان ضعيفا، أرجع مرة ثانية، صلى على محمد عليه. فإذا إخواني أعزائي، الإنسان عندما يريد أن يصلي، قلنا هدفه الأوحد أن يبعد عن نفسه الخواطر. الآن كيف يذهب عن نفسه الخواطر؟ هذا هو أهم بحث في أسرار الصلاة الخاشعة إن شاء الله في الليلة القادمة. وإذا ما نسيت البعض لا بس يذكرني قبل المحاضرة، حتى نسلط الضوء على مسألة كيف نتحكم في الخواطر أثناء الصلاة. إذا نجحنا في هذه المهمة في الواقع فقد وصلنا إلى البيت المقصود وإلى ما نريده في هذا المجال. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أخواني أنا عندما أقرأ ما جرى على أهل بيت النبوة لا بس نخلي المصيبة أيضا في جو الصلاة الخاشعة. تعرفون من هكذا ينقل في المقاتل وأنا ما أستبعد هذا المعنى في بعض الأمور طبيعية يعني مقتضى الحال البعض يستنكر ولكن أنا أعتقد أنه لا داعي للاستنكار أبدا. يقال أنه من أمن الوصايا الأخيرة لسيد الشهداء عندما ودع أخته الحوراء زينب في اليوم العاشر أو ليلة العاشر لا أدري أنه أوصاها بأن تذكره في صلاة ليلها. الحسين عليه السلام من أمانيه من طلباته أن تكون في قنوت مولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وهل نسيت زينب ذلك؟ أبدا. يقولون في ليلة الحادي عشر من شهر محرم مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها صلت الليل ولكن بأية حالة صلت صلاة الليل وهي جالسة هكذا يقولون لأنه لم يبقى لها الرمق أن تصلي من قيام. امرأة من أيام وليالي تعيش العطش في يوم العاشر فقدت أعزتها أخوتها أحب الناس إليها في الواقع ذهب منها الرمق. شوي خففون الإضاءة الإخوان لنعيش مشاعر السبي وظلمة المنازل في هذه الليالي والأيام. صلت صلاة ليلها وهي جالسة ولكن أقول يا أخواني يا محبين أعتقد أنها عندما صلت في المقتل لعله بين الوقت والآخر كانت تهب ريح على أجساد القتلى فتشم رائحة الدم تأتي إلى مشامها صلوات الله وسلامه عليها وإذا بها تتذكر عزها ودلالها وما كانت عليها. هذه الفقرة من المقتل إخواني لو قرأناه في كل ليلة كان الأمر في محله. عندما أرادت أن تخرج من أرض كربلاء نزلت في هذه الأرض إلى جانب الحسين عليه السلام إلى جانب ابن العباس إلى جانب علي الأكبر كأني به وهو يثني له رجليه لتنزل على رجليه. الكل حولها يحوطونها ولكن عندما أرادت أن تذهب للسابي لفي عليها وهي تنظر إلى قتلاها كأنها كالحسين عليه السلام نظرت يمينا وشمالا فلم تر منهم أحدا أقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا للصوت كسر أضلعي ما كان جواب الحسين فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي كأني ببنات النبوة حول جسد الحسين فواحدة تحنو عليه تشمه وأخرى عليه بالرداء تظلل. تصور المنظر يكفيك للبكاء، لا يحتاج إلى نعيم مني. وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. عظمة المصيبة في هذا البيت يذكرها الشاعر: أيا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقله. ما أعاد النظر، بل قام بذلك الأمر الذي جعلت زينب تنادي وتقول: أما فيكم رجل مسلم، أما فيكم رجل مسلم. رقت القلوب، جرت الدموع، الآن توجهوا إلى مولاكم بالسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا معي. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، نحن في كل ليلة نناديك يا رب الأرباب. ذكرنا الشيطان وكيده إخواني فقرات من مناجات إمامنا، ثم نناديه 10 مرات. هذه الليلة كلنا نرفع دعوة على هذا العدو اللدود الذي أغرانا وأغوانا طوال حياتنا. إخواني هذه الآية من القرآن من أخوف الآيات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الليلة تعالوا إخواني أخواتي نشكو إلى الله عز وجل حالنا. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا، تسرع به إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. إلهي أشكو إليك شيطانا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي الهوى الذي ذبحنا قتلنا أردانا، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. من لم تدمع عينه طوال هذه العشرة فليدعو الله بهذه الفقرة. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا، أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا، ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. يكفي هذا المقدار هذه الليلة. قبل أن نناديه أيضا نستغفره باستغفار كلمة واحدة كافية لمغفرة الذنوب. إلهي لسان حالي وحال إخواني أخواتي هذه الليلة ضيوف الحسين، إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، ما هو إحساسنا؟ فإني وعزتك من النادمين. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وجلالك من النادمين. من كان يريد أن يغفر له ربه، من كان يحس بالندامة فليقل 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يؤمن يقال لغيره يا الله. أيام العزاء تشارف على الانتهاء، لا ندري يا رباه أغفرت لنا أم لم تغفر لنا. إن غفرت لنا فلك الحمد، وإن لم تغفر لنا نقول لك يا مولاي إلى من نلود إلى من نعود. لا يمكن الفرار من حكومتك إلهي وربي، من لي غيرك. اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والنصر، أبلغه سلام هذا الجامع واردد إلينا منه السلام، فإن لك دار السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. لا تنسنا ذكره والدعاء له، لا تنسه ذكرنا والدعاء لنا. هنيئا لمن دعا له إمامه في قنوت صلاة ليله عندما يستغفر لشيعته ومحبيه. كم من المحظوظ من يقول إمامنا يا رب اغفر لفلان ولفلانا يا أبا صالح المهدي. نطلب منك هذه الليلة في قنوت صلاة ليلك أن تدعو لنا جميعا، على الأقل لهذا الجمع الذي سألك الدعاء. اذكرنا في صلاتك بحق الحسين الذي طلب من أخته زينب أن تذكره في صلاته. نختمها بهذه الآية ثم دعاء الفرج. هذه الآية لسان حال إخوة يوسف. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة المزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. نختمها بدعاء الفرج، عسى أن يدعو لفرجنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه يا رب الحسين. اشف صدر الحسين بحق الحسين بظهور الحجة. يا رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين بحق المؤمنين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان وأموات الحاضرين، وإلى روح النبي وآله، الفاتحة مع الصلوات.